بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. وابنتاه لم يكن له من أهل الإيمان إلا ابنتاه فقط، وتركوا يعني زوجته وخرجوا وقالوا لا تلتفتوا ديت، أمروا ألا يلتفتوا، قيل لأنهم حتى لا يروا العذاب، وقيل لأنها أمهم يعني أم البنتين خلفهم، فقد إذا التفتوا ورآهم رأوها أنها يعني تستنجد وتصرخ بهم لربما رقوا لها، فقيل له إن تتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، ما تخلي أحد يلتفت للخلف. وقيل إن امرأته خرجت في إثره، ولدتهم وين خرجين، وأردت أن تخرج معه ولم يستجب، ولحقها العذاب مع من لحق. وجاء في التوراة أنها لما خرجت وراءهم يعني أصابها العذاب، فمسخت مكانها وأصبحت مكانها يعني قامت كعمود ملح قائم. فما استفادت بكونها زوجة نبي من أن يذهب الله تبارك وتعالى عنها عذاب ويصرف عنها حتى عذاب الدنيا، وإنما نالت عذاب الدنيا عياذا بالله وكذلك عذاب الآخرة. وقال تبارك وتعالى: فنجعن لوط فنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هنا يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وتعبير بأنهما كانتا تحت عبدين يعني زوجتين، وهذا يعني زوجة، وهي يعني شقيقة الرجل ومعاشرته، لكن مع هذا أنها لم يعني كونها كانت كافرة، وكل منهما خانت يعني زوجها بالكفر. وقول الله تبارك وتعالى: فخانتاهما، قال أهل العلم خيانة الدين وليست خيانة يعني في الفراش، وإنه لم تخن يعني زوجة نبي قط، أن زوجات النبي يعني يمنعهن الله تبارك وتعالى من هذا عصمة منه، لأن فراش النبي إذا تلوث فإنه يكون هذا يعني قدح في النبي نفسه، وليس في مجرد أن زوجته يعني قد خانته مع رجل آخر، وإنما يصله أو يصيبه هذا الأمر. فلذلك ما في، لا يمكن أن تخون زوجة النبي هذه الخيانة، خيانة الزوج بأن تكون مع رجل آخر، وإنما الخيانة هنا خيانة الدين، يعني خانتهم في الدين بأن أظهرت خلاف الحق، والله تبارك وتعالى هو المطلع على الأسرار سبحانه وتعالى. فخانتاهما فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما عن زوجتيهما من الله شيء أي شيء، لا في صرف عذاب الدنيا ولا في صرف عذاب الآخرة. وقيل لهما ادخلا النار مع الداخل، في الآخرة ادخلا النار مع الداخلين، يؤمر بأن يدخل النار عياذا بالله مع الداخلين. فلم تنجو واحدة منهما لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة عياذا بالله. وهذا مثل عظيم، هذا مثل عظيم لكل من يعني سولت له نفسه أنه بقرابته إلى يعني النبي وبقربه منه أن هذا قد ينفعه عند الله تبارك وتعالى. لا، هذا مثل موجود، الله يقول الكفار هذا مثل موجود. وهذه امرأة نوح امرأة لوط، انظروا يعني ماذا كان مصيرهما مع أنهما زوجتي نبي. ثم قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان هنا يعني مثلين بامرأتين هما أشرف وأعلى وأسمى نساء العالمين، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فأول ذكر الله تبارك وتعالى امرأة فرعون واسمها آسيا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. وفرعون أكبر طاغوت وجد في الأرض، يدعي الألوهية ويفعل من الفساد ما لا يفعله غيره. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. والذي بقي في ظلمة قلبه وطغيانه وجبروته إلى الغرق، قيل 40 سنة وهو يرى آيات الله تبارك وتعالى ويحارب الله تبارك وتعالى ويقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهذا الطاغوت الأعظم. ولكن كانت زوجته امرأة مؤمنة، وقد ظهر يعني إيمانها من أول الأمر، وظهر على يديها خير كثير. بمجرد ما رأت موسى وهو طفل رضيع قالت قرة عين لي ولك، فقال لا فرعون لك وحدك ليس لي. فكان بالفعل موسى قرة عين لها، بدءا بميلاده، وعندما بلغه الله تبارك وتعالى الرسالة فإنها آمنت برسالته. وفي مكانها في قصر فرعون، قصر الطاغية الجبار المدعي للألوهية، لكنها توجهت إلى الله تبارك وتعالى وقالت ربي يعني يا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. انظر نظرتها إلى هذه القصور والدور، وهذا فرعون الذي كان يعني يقول يعني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وأنه خطب قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. فقد كان في قصوره ودوره، لكن هذه المرأة المؤمنة التي نشأت في هذه القصور وهذه الدور وهذه الجواري وهذا الذهب وهذه الفضة كلها يعني صرفت عن هذا كله، وطلبت من الله تبارك وتعالى أن ينجيها وأن يبني لها بيت في الجنة. قالت ربي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فرغبت عن هذه الدنيا كلها وطمعت فيما عند الله تبارك. ونجني من فرعون وعمله، نجني من طلبة النجاة منه، لأن فرعون طاغي مجرم، وقد نجاه الله تبارك وتعالى وإن كانت ماتت شهيدة، وهذا أيضا من النجاة. فإن فرعون يعني ظل مضطهدا لها، ثم في النهاية لما علم إيمانها وأن على هذا النحو قيل إنه قتلها بالتشبيح، وهو أن تنصب لها أوتاد ثم تشد من أيديها من يديها ومن رجليها وتشد على هذا النحو حتى تموت على هذا النحو بقسوة قلبه، كما فعل في السحرة يعني فعله الخبيث. قال ولا أصلي بنكم في جذوع، قال لا أقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولا أصلي بنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، لكنهم آثروا ما عند الله تبارك وتعالى وماتوا شهداء الصالحين. وكذلك امرأة فرعون الذي فعل فيه هذا الفعل الشنيع هذا المجرم بأن شبحها وأن يعني نصبها على هذا النحو وقتلها على هذا النحو ففازت بما عند الله تبارك وتعالى. قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، عمله في الشرك والكفر، فأنجاه الله تبارك وتعالى ونجني من القوم الظالمين ألا يعني أكون على دينهم وأن أكون معه. وقد أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير نسائها آسيا، امرأة فرعون خير نسائها نساء العالمين، آسيا هذه امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. قال الله في مريم قال بعد أن ذكر آسيا قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، مريم التي نذرتها أمها في بدء أمرها لله وظنت أنها غلام، ولكن لما وضعتها وضعتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ولكن الله تبارك وتعالى تقبل يعني نذر هذا وقبل مريم عليه السلام وأنبتها الله نباتا حسنا وكفلها زكريا وشبت طاهرة عفيفة يعني معتكفة في بيت الله تبارك وتعالى، اتخذت مكانا شرقيا في البيت عابد الله تبارك وتعالى، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكانت صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه، أثنى الله عليها قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. والإحصان الحصن هو الأمر المحصن هو المنيع الممنوع، يعني أنها منعته من الزنا ومن الفجور وأحصنت فرجها كانت حصان بتول. قال جل وعلا فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا روحنا روح الله تبارك وتعالى جبريل، سماه الله تبارك وتعالى الروح روحه لأنه ينزل بالروح عليه السلام، وقد أخبر الله تبارك وتعالى هذا بالتفصيل في سورة مريم عند قول الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فتمثل لها بشرا سويا، قال إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، تمثل لها أي جبريل بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد كان فنفخ جبريل، قيل نفق في جيب درعها، وأن هذه النفخة وصلت إلى يعني فرجها فرحمها، وكان منها خلق الله تبارك وتعالى من هذه النفخة يعني عيسى بن مريم عليه السلام. قال فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا من جبريل وصدقت بكلمات ربها، يعني أن مريم عليه السلام من صفاتها أنها صدقت بكلمات ربها، كلمات ربها المنزلة صدقت بها، التصديق طبعا هو يعني والعمل بمقتضى هذا التصديق، وسماها الله صديقة لها كما قال تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني كثيرة التصديق. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كتبه المنزلة، وقد نزل يعني قبلها التوراة على موسى عليه السلام والزبور على داود وهي من نسل داود يعني عليهما السلام، وكتبه وكانت من القانتين، قانتين الطاعين لله تبارك وتعالى المتوفرين على أمر الله عز وجل، القنوت والطاعة والاعتكاف والتوفر على الأمر ودعاء الله تبارك وتعالى. وقد أمرت بهذا عندما شبت قيل لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذه مريم التي هي كذلك يعني خير نساء العالمين مع آسيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد هي زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه والتي توفيت في مكة، هؤلاء هم أشرف وأعلى نساء العالمين. فضرب الله مثلا بهذين المرأتين، فانظر هذه نشأت يعني في في في كنف رجل كافر مجرم واللي هي آسيا، ومع ذلك لما آمنت لم يضر هذا، لم يضرها كونها نشأت في قصر الطاغية والمجرم الذي يفعل هذا الفعل الشنيع، لكنها لما آمنت بالله تبارك وتعالى لم يضرها ما حولها. وكذلك مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، فإنها كذلك نشأت في بني إسرائيل من إسرائيل، وكانت بني إسرائيل قد تفشى فيهم ما تفشى من هذه، لكنها الله تبارك وتعالى حماها ويتمن كل يعني دنس، وصدقت بكلمات الله تبارك وتعالى وكتبه فكانت من القانتين، فهذا يعني نفعها هذا الإيمان ولم يضرها كون قومها على ما كانوا. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة التحريم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.